فإنه يعق عنه، لأن السقط إذا كان قد نفخ فيه الروح فهو إنسان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويسمى ويبعث يوم القيامة. إذا كان قد نفخ فيه الروح ولو لم يتم 9 أشهر. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، تقول هل يجوز بالنسبة للصيام أن ننوي فضيلة الشيخ صيام عاشوراء وصيام قضاء رمضان فضيلة الشيخ؟ أقول إذا قضت المرأة يوما من رمضان في يوم عاشوراء بنية القضاء فأرجو أن يكون كافيا عن صيام عاشوراء، كما لو دخل الإنسان المسجد وصلى الفريضة كفته عن تحية المسجد. والأفضل أن يجعل القضاء في يوم غير عاشوراء ويصوم عاشوراء نفلا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. أحب أسألك حفظك الله، عندما أكون مؤتما بإمام يعني قد يسرع في الصلاة وقد لا يطمئن في الركوع أو السجود وأنا مؤتم به، هل علي شيء؟ إذا كان لا يمكنك أن تأتي بالواجب، نعم، فعليك أن تفارقه. وإذا كان هذا الإمام نعم. إماما رسميا أيوة. فانصحه وخوفه بالله عز وجل، وقل له إخوانك المأمومون أمانة عندك فاتق الله فيهم، فإن اهتدى أتى بالصلاة على الوجه المطلوب فهذا هو المطلوب، وإن لم يهتدي وجب عليك أن ترفع أمره إلى الجهات المسؤولة ليبدلوه أو يعدلوه، لأن مثل هذا لا يصلح أن يكون إماما للمسلمين في صلاتهم. وإني لأعجب من بعض الأئمة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، الذين يراعون ما يشتهيه البطالون النقارون لصلاتهم، وذلك بالتخفيف المخل بالطمأنينة من أجل أن يكثر سواد الناس وراءهم. وليعلموا بل وليتذكروا قول الله عز وجل وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إنني أنصح كل إمام جعله الله إماما للمصلين أن يتقي الله في نفسه وفي من وراءه، وأن ينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه، فليجعله أسوة له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وخلاصة الجواب، أولا إذا كنت لا يمكنك أن تأتي بالطمأنينة خلف هذا الإمام وجب عليك مفارقته وأن تصلي وحدك أو في مسجد آخر. ثانيا انصح هذا الإمام وخوفه بالله عز وجل وقل الناس وراءك أمانة، فإن اهتدى واستقام على ما ينبغي فهذا المطلوب. ثالثا إذا لم يهتدي وجب عليك إبلاغ الجهات المسؤولة عنه حتى تقوم بما يجب عليها من تبديله أو تعديله. نعم. طيب يا شيخ حفظك الله، عندما يتيسر لي أن أفارقه، إذا ما تيسر لي أن أفارقه هل أعيدها احتياطا يعني؟ يتيسر أن تفارقه، كيف لا يتيسر؟

فأنصح هذه السائلة وغيرها إلى ما أرشد إليه نبي الرحمة والهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالدعاء للميت دون إهداء الثواب له. ولست أقول إن إهداء الثواب له حرام، ولكني أقول إنه خلاف الأفضل، وإن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له. نعم. شكرا الله خير. نعم. تقول محافظة فضيلة الشيخ على صلاة الوتر، ولكنها تترك السنن الرواتب. لا حرج عليها في ذلك، لأن السنن الرواتب نوافل. نعم. إن فعلها الإنسان يثيب، وإن تركها لم يعاقب. ولكني أقول لهذه المرأة احرصي على الرواتب، لأن الرواتب ترقع الخلل الذي في الفرائض وتكملها، والرواتب ليست كثيرة والحمد لله، 12 ركعة، من صلاهن في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر بسلامين، قبل الظهر يعني قبل صلاة الظهر وبعد الأذان، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. هذه 12 ركعة. طب سؤال أخير. بل تحافظ عليها، فإنها إذا صلتها في يوم بنى الله لها بيتا في الجنة، والتدع الكسل، فإن الشيطان هو الذي يثبط عن فعل الخيرات وينشط على فعل المنكرات وعلى ترك النوافل والطاعات. نعم. السؤال الأخير لو سمحت، تقول العمرة هل هي واجبة أم سنة يا شيخ؟ العمرة واجبة في العمر مرة فقط. يزيد عليها يكون تطوع؟ إذا زاد عليها يكون له أيش يا شيخ؟ إذا ثمر مرة ثانية فالثانية وما بعدها تطوع. شكرا جزاك الله خير. وأنتم كذلك. نأخذ اتصال. تفضل. تفضل. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ بينها وبين زوجها خصام دائم، تقول وأنه يزعل في الأسبوع إلى الأسبوعين، تقول هل علي إثم إذا لم أراضيه، وما توجيهكم لهم؟ أقول إن الله عز وجل قال في كتابه العظيم وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالواجب على الزوجين إذا كانا يريدان أن يرضيا ربهما وأن يعيشا عيشة سعيدة هما وأولادهما، أن يتعاشرا بالمعروف وأن يتسامحا فيما بينهما، وأن يدع الجدال والخصومة، لأن الخصومة لا تزيد الأمر إلا شدة، الخصومة توجب العداوة والبغضاء، الخصومة ربما تؤدي إلى الفراق، وإذا كان بينهما أولاد صارت المشاكل. وإذا قدر أن المرأة قامت بحق زوجها ولكن الزوج لم يقم بحقها، فلتصبر ولتحتسب، والفرج قريب لو سمحت، ودوام الحال من المحال. وإذا قدر أن الزوج قائم بحق الزوجة ولكنها هي التي لم تقم بحقه، فليصبر عليها، لقول الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها ويكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فعلى الزوجين أن يتعاشر بالمعروف وأن يصبر كل منهما على أذى صاحبه وأن يتحمل ما نقصه من حقه حتى تكون حياتهما سعيدة. وإذا أراد إصلاحا وفق الله بينهما. لو سمحت. تقول فضيلة الشيخ امرأة والدها غصبها أن تتزوج ابن عمها فتزوجت والآن بينهم مشاكل يا فضيلة الشيخ. أقول بارك الله فيك. وفيك. هذه مسألة عظيمة كبيرة وهي إجبار المرأة أن تتزوج بمن لا تريده، هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله أو من صغائرها، ويحرم على الأب وعلى غيره من الأولياء أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريده، فإن زوجوها بمن لا تريده فالنكاح فاسد لا تحل لزوجها. أيوة. وعلى زوجها أن يتجنبها لأنها أرغمت على التزوج به وهذا نكاح فاسد. إنني أوجه النصيحة لأولئك الأولياء الظلمة الذين يجبرون بناتهم على أن يتزوجوا بمن لا يريد. يا سبحان الله، ألا يتق الله ربه؟ أرأيت أيها الأب الظالم الغاشم لو أن أحدا أجبرك على أن تتزوج امرأة لا تريدها، أما ترى أن ذلك ظلم لك؟ أما ترى أن هذا عدوان عليك؟ وأنت الآن إذا زوجتها ستجعلها تحت سيطرة شخص لا تريده، ويحصل بينهم النزاع دائما والشقاق والبلاء. أيوة. أقول لهذا الرجل ليتق الله وليفك ابنته من زوجها بأي طريق، لأن البقاء على هذا النكاح بقاء على نكاح فاسد لا تحل به المرأة لزوجها، فليتق الله وليخلص من ابنته من زوج ليس زوجا لها شرعا. ناخذ اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال الأول، أنا رجل أعمى وفي رمضان جار تسمي دم وبينا ما كنت أدري عنه. نعم. من طلعت البيت قالوا فيه دم، هل أصوم هذا اليوم؟ نعم. أقول ليس عليك صيام لأنك لم تعلم. إيه؟ وقد قال الله عز وجل جزاك الله خير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جزاك الله خير. نعم. السؤال الثاني، كان فيه عندي زملاء وأبمزح معهم وقلت لهم انطلقوا إلى ظل فات الشعب، وبعدين استغفرت ربي، علي شيء؟ عليك أن تتوب إلى الله ولا تعود إن شاء الله. جزاك. طيب السؤال الثالث، عندي أخوان وقرابة أنا أساعدهم إذا احتاجوا في الزواج وفي كل شيء، واحتجتهم مرة فلم يعطوني، فهل أتابع معهم العطاء ولا أسيبهم؟ تابع معهم العطاء والصلة. أي. فأنت مأجور وقاطع الرحم مأزور. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نأخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام. نعم. تقول ما صحة حديث لا يحل للمرأة أن تسافر 3 أيام بدون محرم، وحديث آخر ألا تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم، والثالث ألا تسافر من غير محرم؟ العبرة بالحديث الثالث. نعم. ألا تسافر المرأة مطلقا بدون محرم. وأما ما قيل بثلاثة أيام أو بيوم وليلة فهذا بناء على سؤال السائل الذي قال يا رسول الله هل تسافر المرأة فوق 3 أيام، فأجابه بما سأل. أيوة. والواجب الأخذ بالعموم. أيوة. ألا تسافر المرأة. أيوة. إلا مع ذي محرم. أيوة. لا في الطائرة. أيوة. ولا في السيارة. أيوة. جزاك الله خير. عندي سؤال ثاني ممكن؟ تفضلي. تقول ما هو السن المناسب للصغار فضيلة الشيخ لتلقي العلوم؟ أنسب شيء هي السابعة، السنة السابعة. طيب أنا الآن حمد. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع.